إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولم يكن بودي في هذه الليلة أن أتكلم بشيء، لأننا رغبنا أن نسمعكم صوتا جديدا من أخ لنا قديم من إخواننا السلفيين الذين استجابوا لله والرسول حين دعاه وإخوانه إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. أردنا أن نعطيه هذا الوقت ليتكلم بما يبدو له مما ينفع الناس جميعا والسلفيين بخاصة. وكنت رأيت أنه إن بقي عندنا شيء من الوقت المعتاد أن نجيب عن أسئلة التي يوجهها إخواننا عادة، ولكن بدا لي وأنا داخل إلى هذا المكان أن أتكلم بكلمة على الرغم من ذلك، ذلك لأنه جاءت أيضا مناسبة، وهي أن أخا لنا في الغيب لا نعرفه من قبل زارنا قبل أيام، ثم زارنا في هذه الليلة، ولاحظ في مجلسنا شيئا من الحرية من إخواننا معي باعتباري شيخا لهم عند هذا الزائر الكريم، فحدثته بأننا نحن لسنا كما تعلم مع إخواننا من المشايخ مع مريديهم وتلامذتهم، وأردت أن ألفت نظره لأننا سندخل الآن إلى المجلس فقد ترى شيئا أيضا لا يعجبك. قال: ماذا؟ قلت: ستراني دخلت ولا أحد يتحرك إطلاقا. فأجاب كما هو بالطبع متعلم وعاش على ذلك مدة من الزمن، أجاب لهم أن لا يقوموا ولهم أن يقوموا. وباعتباره زائرا وقد لا تتاح لي هذه الفرصة أن أتكلم معه بهذه المسألة في جلسة خاصة من جهة، فخشيت أن تفوتني هذه الفرصة وأن يفوتني هذا الصيد المثمن المدهن، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنني أعلم أنه يحضر جلستنا هذه كثير من الإخوان الطيبين والذين تفقهوا بثقافة يظنونها أنها من الإسلام وهي ليست من الإسلام في شيء، إنما هي تقاليد تسربت إلينا منذ القديم من تقاليد فارس والروم. ولقد جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ذات يوم صلاة الظهر بهم جالسا، فصلى أصحابه خلفه قياما فأشار إليهم وهو في صلاته أن اجلسوا وجلسوا، وحينما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال لهم إن كدتم لتفعلن آنفا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام ليشم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. الشاهد من هذا الحديث هو أن من عادة الأمم أن يأخذ بعضها عن بعض وأن يقلد بعضها بعضا، وإنما يأخذ الضعيف من القوي وإنما يقلد الضعيف القوي، كما هو واقعنا اليوم تماما. فقد أصبحنا على الرغم من ديننا وإسلامنا بسبب بعدنا عن إسلامنا أصبحنا أمة ضعيفة تقلد الأقوياء في المادة، ليتهم كانوا أقوياء في الدين وفي العقيدة وفي الخلق. أصبحنا نقلدهم لأننا ننظر إليهم بعين الإنزال والإكبار والتعظيم. هذه عادة الأمم، ضعيفها مع قويها وحقيرها مع عظيمها. لذلك جاء الإسلام في جملة ما جاء به من المقاصد والقواعد أن نهى المسلمين أن يتشبهوا بالكافرين، ذلك لأن التشبه هو مدعاة ل إضاعة شخصية الأمة ولتمييعها في شخصية أمة أخرى. فطالما جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثرة بعبارات متنوعة شتى كلها تؤدي إلى حقيقة واحدة، ألا وهي حافظوا على شخصيتكم المسلمة ولا تقلدوا الكفار شيء من تقاليدهم ومن عاداتهم. لست أريد القول بشيء من تفصيل في هذا، لأصل من تلك الأصول التي ألمحت إليها أنفا، فقد كنت تحدثت بشيء من التفصيل عن ذلك في كتابي حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، وإنما أردت أو عزمت على الكلام على جزئية من الجزئيات التي خشت اليوم في مجالس المسلمين. وبناء على كلمة الأخ المشار إليه سابقا أن الشيخ إذا دخل المجلس فللناس الجالسين أن يجلسوا، أن يظلوا جالسين وأن يقوموا، فنحن نقول إذا دخل الشيخ مجلسا فليس لأحد أن يقوم له، لأن هذا الشيخ مهما سمع وعلى فلن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مرفوعا، وقد علمنا من السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر، وأن أصحابه عليه الصلاة والسلام هم أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل، فإذا هم أعرف الناس بما يستحقه، أعظم الناس وسيد الناس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم من التبجيل والإكرام والتعظيم، كيف لا؟ وقد سمعوه عليه الصلاة والسلام يقول لهم مرارا وتكرارا: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذا حديث رواه إمام الأئمة محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الأدب المفرد من طرق عديدة وعن جماعة من الصحابة، ومما روى أيضا أن من إجلال الله من تعظيم الله إجلال ذي الشيبة المسلم. فإذا هؤلاء الصحابة الذين تأدبوا بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخرجوا من مدرسته وصاحبوه ما شاء الله عز وجل من سنين كل بحسبه، ما كان لهم ألا يعظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم التعظيم الذي يستحقه، ما كان لهم إلا أن يعظموا الرسول عليه السلام التعظيم الذي يستحقه. فهل كان من ذلك أنه إذا دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس كهذا وبدون تشويه كما يقولون، هل كان أحد منهم يقول له: إذا رجعنا إلى السنة الصحيحة وجدنا الجواب صريحا بالنفي؟ وذلك أيضا مما رواه إمام الأئمة في الكتاب السابق الذكر الأدب المفرد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك، فإذا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا لا يقومون لسيدهم بل سيد الناس جميعا. ترى هذا استهتار منهم ولا مبالاة بتعظيم الرسول عليه السلام وإكرامه الإكرام الذي يليق فيجوز شرعا، أم هو تجاوب منهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي أفهمهم بأن هذا القيام هو من عادة الأعاجم وقد نهوا كما أشرنا في مطلع الكلمة في أحاديث جمة عن التشبه بالعاجم يعني الكفار؟ لا شك أن عدم قيامهم للرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان من احترامهم له وتعظيمهم له، لأن الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حق الاتباع، وذلك يستلزم أن يعرض الإنسان عن أهوائه وعن عواطفه تجاه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وسنته. لذلك كان أصحاب الرسول عليه السلام لا يقومون له. لماذا؟ الجواب في نفس الحديث، بما يعلمون من كراهيته لذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره من أصحابه أن يقوموا له. ولماذا؟ بعض الناس ممن اعتادوا مخالفة هذه السنة ممن يقومون لغيرهم وممن يقام له يتأولون هذا الحديث بغير تأويله، ومع ذلك فتأويلهم هذا يعود عليهم ولا يرجع إليهم. يقولون لما يعلمون من كراهية لذلك، أي الرسول عليه السلام كان متواضعا، كان أشد الناس بلا شك تواضعا، فمن تواضعه أنه لا يحب أن يقوم الصحابة له. نحن لا نسلم بهذه العلة، نحن نسلم أن الرسول عليه السلام بلا شك أشد الناس تواضعا، لكن لا نسلم أبدا بأن هذه العلة، وسنذكر ما هي العلة، لكن نقول لهؤلاء المتأولين بهذا التأويل: فما بالكم أنتم لا تتواضعون تواضع الرسول عليه السلام؟ ألستم أنتم أولى بأن تتواضعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال للناس صلوا علي، وكلام يجر كلام كما يقولون، صلوا علي، تدرون ما معنى؟ يعني ادعوا لي بأن الله يزيدني شرفا ومجدا ومنزلة. هذا قد يخالف التواضع، لكن أنا أقول حينما يأمر الناس بأن يصلوا عليه إنما يأمرهم بأمر الله له أن يأمرهم بأن يصلوا عليه، لأن ذلك أقل ما يستحقه الرسول عليه السلام بسبب أنه كان هداية للناس كما قال تعالى في القرآن: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا كان الرسول عليه السلام لم يتواضع هذا التواضع فلا ضير عليه، لكن أنتم عليكم الضير كله، لأنه يخشى عليكم الفتنة، يخشى عليكم أنكم إذا اعتدتم من الناس أن يقوموا لكم أن يدخل الشيطان، والشيطان يجري من آدم مجرى الدم، أن يدخل فيكم الشيطان دخولا خاصا فيغير من أخلاقكم ومن عاداتكم وأطباعكم، فيصبح أحدكم إذا دخل المجلس ولا يقوم واحد من المجلس وكأنما كفر بالله ورسوله. ماذا فعل هذا الإنسان؟ أقل ما يقال كما سمعتم حكاية منا آنفا.